أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله، وأن ما جاء به حق من عند ربه. اللهم يسر لنا من خزائن علمك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أكرمنا بنور الفهم، اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب يا أرحم الراحمين. صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم النبيين، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه، وبعد. إخواني الأعزاء، أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذه الأيام ذكرنا السؤال في موضوع هذه الحقوق. الأول نغسو يكون في حقوق الطريق، حقوق الطريق في الإسلام. أما غسن سمي جنس مودد بلا أخلاقيات الطريق. قالوا يا رسول الله، فما حق الطريق؟ قال غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، رواه مسلم. بإذن الله تعالى وقوته نكمل وللنغ في النقطة الأخيرة، إلا أن وردت في الحديث الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. المعروف عند اللان تقبله العقول السليمة والقلوب التي تخشى عقاب الله وحسابه، المنكر هو عكس ذلك، لأن اللان فيه الضرر، ومن كان عقله سليم دول الصافي يتبع أوامر الله ويجتنب نواهيه يتود الخبر هي المنكر. فإذا تمزرتين تو بلاقي حد يتداوم كتاب الله سبحانه وتعالى وحديث النبي عليه السلام، ويحاسب نفسه ويراقب الله تبارك وتعالى في كل أقواله وأفعاله ما استطاع. سدوام أتعد غسك طبعيت يتحسى يوين لنده وحدي ولو كان كلمة، يتحسى يوين لنده شتيم ولو كان دول، أبي يتفرق مجاش ربسرة. في معنى في حديث يقول معنى نقل الحديث خلاف الفتن قد عن طفول بنادم أني غرس النزطة يقل بعد يقل بات تقول يرغب دي قد سيسنت أتطفديس سنة ثلاثة أربعة خمسة أدي السلسين أول أدي عدو لي خزر الحق بني لا أبدا بتا بالعكس يطرد يزعك مرة مرتين ثلاثة أي لندشم كل دور الحماس. إذن على حسب تهذيب الإنسان نفسه ومراقبة الله سبحانه وتعالى له في أعماله تكون النتيجة، لأن يوضف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ذكرنا بعض الآيات وبعض الأحاديث، ثم لن يوضف توجيهات أما نصائح أما ملاحظات في بيان ولا في شأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أولا، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض على كل مسلم ومسلمة، سواء كان رجلا أو امرأة. أمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض لا بد. أما شين بين صنط أما غمشي بين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في الحديث بالتحدي نجم باليد فذلك، ولنجم باللسان ولنجم سولس، أما تقدر عفص المنكر يستغب هذا لا يحل له، يعني لا يجوز له، الفرض لا بد. ثانيا، قلت الآية وردت في القرآن الكريم، قال الله تعالى فيها يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. بحالي شبلها تسمنوا وونتهمي قن حدودني في غبري نغي الزرة برس الله يسهل عليه متشمت لكم جرم بلي سوسوا حضر دادن سيبس المعنى اللي يتخاطي ضموني وإلا لك الذي عدم مني أدي كم الضرر ديرني دادني وشار عليكم وأنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم شم حاولت التجر ما بريد سوى سوى وبتقن حديث فغا بريد أنه يتعدى أنه يظلم أنه يجوك المنكر أي الزرط ماذا بك أي نزرطني ولي تأتردك توني ديكت بمعنى أنت في جانب قوي أنت الذي يجب أن تؤثر عليه فويت سنت والصغير بتا نجم غاد السولة بتا نجم غاد تنهر باليد باللسان تنجرت بالقلب ما باش كدي قضع أمني غير ممكن يعني المقصود ويوال أعدي حدي فهم الليتو بتا يعني تشتلاكي لا بس عليك حد وديضا طب الراسو يفغى بريد يتعدى والجيل المعروف يتجول المنكر الله يسهل عليه خاطئ المفهوم أمني. ثالثا مر بالمعروف وانهى عن المنكر بالكلمة الطيبة أمر المعروف أن ننهس المنكر سوى للدى وحدي أحيانا شبنا الظل الفرداني صغار هذا الهني ويول ألم بعد الظل سنة المغرب سعد عدم وتسمي سنة المغرب تسمى النفلتيا تسمى سين زلطت أمويا ما تذكر من الأذكار أتشر بعد اسم مباشرة تنظل سنة المغرب وإلا سعد فضل ديدة تبلي تسول تسول تسول تسول وتسمى سنة المغرب يا. تسمى سنة يعني ركعة تاني نافلة وكفى أسنت السولة موسى العقلية قال والسوالت جاء الفرد السنة بتقص الله غالب ضد الفرد ضرورة يلزم لا شيء ظلت سمسين ظل السنة بعد أس بتغش قلي والألم بعد يعني بالكلمات الطيبة سل عقل أدي يمكن يقد حد أدينها في قلم منكر ما غادي صحيح ينشر أحيانا نمر عليه في الشوارع برخصي بظن ساعة والسينن إلى ريحة تلقي دايرات سيرعى قال الجن تغمس بالعقل قدهاش استريمتش عمري يسمى عدي ما فود يرعاه واحيانا ما نسمع رحمة لك بعد رحمة دينتش باش يحفظ كلمة طيبة تجلب طيبا احيانا الشباب والسند خاصة في فصل الصيف لدريح الجماعات واحيانا يعني يريد تعالى الركبة عارية السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام أي تسامح مودي أي لا يوم رصيص ربي خاتي ضموني أمو شفت الزارس يستحي وحين يقول جزاك الله عدا خير بعد الحمودي يعني شتيل كلمة شتيل الموقف أيها المؤمن أيتها المؤمنات شتيل الموقف غد تفدل كيف تستعمل كي تغير ذلك المنكر بالكلمة الطيبة لا تأمر إلا بما أمر الله به ولا تنهى إلا ما نهى الله عنه والتأمر لكان سوى الله يمر ربي السيس والنهى لكان سوى الله ينهى ربي السيس والنسين أنسول أهل الذكر ربي الله ينهى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا معناها تكون اتصال جرى نغد وسيلة يسنى ونيد شرايو حمالك شو بتارقبه إلا يضمر غن غد نهير نغلاش أحيانا أتنفس الدين أحيانا أتنفي الأخلاق أحيانا لشقع أديتف في باب الآداب العامة أغلاد لي تتجورد ماذا بيك جهة تفوسيت ديما جانب اليمين ديك الحاج إبراهيم ضدي وعمر الله يرحمه ديما موري هذه يسحد سفوسي يعني يعطي له إشارة باش كاد يزول جهة تظلمة تظل فوسي سلينات يعني وني وليت تذكر لا في القرآن ولا في السنة إنما هي آداب عامة أنسول مهما يكون سعدنا سنمر بالمعروف إنها في المنكر أنت والله بتا يقشى الله يبرسس ربي كذلك بتا ينهى كيف كيف بتا لشي لدى ولدى نغو النسين ما أمر الله به وما نهى عنه نسأل أهل الذكر حتى نجد الجواب الصحيح إذا كان نهيك عن منكر نقتضت إذا كان نهيك عن منكر يؤدي إلى منكر فلا تنهى بتتزت نهيت في كل منكر هل المنكر يتدي الصر المنكر ودنزع لك وشارس ماذا بك بدماني تليت في الحراسة في الليل يخزي قن حد يقل المنظر لن لا يناسب نتاد الظرف غاديف باترقد كيف يتغادي أدينا السيسة المنكرني توقف المنكر عند حده معليش يرقد لش العكس يلو كان هذه قدم التس نتيجة هوج الضرب هو مني من الذي لحالته صادي عاد أموني المنكر إلا ندي كمل وذات النجار بد لا تهنى عن ذلك المنكر في ذلك الوقت ممكن في وقت آخر ممكن يسيدي حد وذات ممكن تستعد حد وذات ممكن تسأل عن تجربة بتجرب فلان بتيجو فيعطي لك الخبرة بمعنى ساعات تزتني في قل المنكر إلا أديش اللي بيقل الخير معليش صحبة تجيب لي قل منكر وجرس اللهم مرضي كان منكرني ولو جار وهو معناه أن نستغد في المنكر خاتي وهو معناه هذا المنكر يوجد في زماننا فقط في كل الأزمنات من لدن آدم إلى آخر الإنسان في الدنيا فالمنكر موجود في كل زمان ومكان حتى في زمن الأنبياء والرسل لأن هذا من البشر ابن دم طبيعة سد وتقاربها كلكم لآدم وآدم من تراب ولقد عقل الزمان بحال يسيب ده السلخ ده الصافي ليس عندك ما تنهى عنه إلا ديس إنما الحكمة أن نعرف كيف مشى الأمر بهذا المعروف أو ننهى عن هذا المنكر الإنكار بالقلب يكون على شرطين والنجم غاد السيولة والنجم غاد نهى المنكر سفوسك نهى المنكر سولك بس حديث سنة الشروط الشرط الأول أن يبغض قلبك هذا المنكر ولتولي قبل أيها المؤمن أيتها المؤمنات ولنبن آدم ولي قبل أين المنكر ينكرت زجاج وولس وتشرط من جهر الشرط فايد سن ولي تقيمي بترقى ديماسي يصاد في قوان شان يلي ديس المنكر يغير مكانه أدي بدلان شان الوجود زقي من زني أقي من زني معناه لا يشجع المنكر ظاهريا مسح باطنيا لمدى به هو هب تشقي من نزاه وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين إن رأيت منكرا فلا تهز كتفيك استخفافا به وهزوا سعت بعض المواقف تصادفا هذه اللي حدينها في قل المنكر وإذا أنت يقضع هذه يخزر الحالة الدين الجمال سمت ولي يخزر هذه يقضع ما هلا لا ينجا الجانب وإذا ساعة هذه سيقني نهى في المنكر هذه سوف أيضا هذه بد كل متفرج ليخزر أول المسرحية وما نتعود ما تدور إلا تعود ساعة اللي حدينها نهى في المنكر هذه سوف أيضا ما تشتت في الناس بالرسول الله يسهل عليه وانت واش دخلك الدين مدول فلنين اللي نهى في المنكر خاطي دخل اموني ما استجي اموني معناه اللي تشجعت اللي تنسي المنكر وكمل ودرنا دي كمل ديرني وجاد وجار هاسين ترقبات هاي عندما مدو شلتي قالت واش دخلك بتشتيت فنداني يروح الهيمنج يتشجع اكثر ويتعاون في المنكر شتي باتت نجم دا تعاوند اللهم صل على علمي والتجم دا تعاوند انصرف اما باش تبدد كالمتفرج فرج دبركا اما تبدي تؤيد صاحب المنكر وتعارض الذي ينهى عنه ونولي تكوني والا تصبح شريكا في الذنب تصبح تشرك معه في ذلك الذنب بت كذلك يقنحد يقدمتش ملاحظة النهي عن منكر وكان هذا المنكر حقا أني تجدي اللاسيس أني لا ينهيش سيسي اللاسيس حق فاقبل ولا تتكبر واش قال متش بتات السرديجي ولا غادي تدخل معايا في قبري؟ حاجه معقوله؟ وغادت مع شانيلات بات اني التبناد مروضه من رياض الجنه والو حماك ويتحمرت ربي غير يغلب بات حفره من حفر النار والعياذ بالله. والهادي قالوا لي اللي عاقل الذي سديت فما هذه كما سمعتش مسوح في جهنم، يعني كلام لا معنى له. ما تسلنيش كما يقول البعض، ندير واش ظهر لي قدام ربي وعباده، ما يسالني حتى واحد، هذا في منتهى الضعف. انت لا تخشى ربك ولا تخشى حتى البشر، تطيع نفسك وتطيع هواك، هذا لا يصلح. اذا متى تقدم انا ديك الشيء المنكر نجيت، ممكن دمنودام ادي عين نغلط، ادي يمكن نغلط. ووجدنا ان الذي تقدم من نهي وتوجيه صحيح الا سيس رحم الله الي من اهدى الي عيوبي، بارك الله فيك ترخيك تنبه دي بدر حمل ودين شرب هذه خلاص باغي نشاهد العقل. هذا هو الكلام الذي يجب ان يكون خاطي. اسبد العكس لهيمانتش انغل هيمان نم اشبت تسجدنا، هذا التصرف يجب ان لا يكون اذا اردنا ان نغير المنكر. بت كذلك ولاحظت اذا تنهيد في المنكر يجب ان يكون نهيك لله تعالى، هذه عاد النيه اللي تويد الدسيس. ايها الرجل وايتها المراه باش تنهي في المنكر نزمت عاد يا ربي النهيغ متوالي ربي خاطي خاطر دفلان نغض فلتان ويتهمي وفي غل فرصه نجمه النهيغ متوالي ربي خاطي استخفافا بالشخص ان استهزاء ان غير خاطر بتديس العمل اووني، يعني النيه وهو خالصه لوجه الله تعالى لش شرازا في هذا النهي عن المنكر ابدا. قال الله تعالى في حديث قدسي: من عمل عملا واشرك فيه غيري فهو له كله. ويجي لك العمل يجي يشرك ديس الا غارس فهو له كله. وانا اغنى الشركاء عن الشرك ولا اسحق المشرك ابدا. أحيانا بعض الناس يعني من مصد ظهرانها في المنكر بعض من التشلوس تبين كاع أحيانا حفل من حفلات الأعراس المناسبات المختلفة هذه قيم الحفل يجو ربما إلى ثلاثة ضغب الشهر منكر لا أحد ينهى ولا أحد يقلق ولا يضجر. أخزرت أبيد من المقابل عاد ياسي قال الدرس ما قلت المحاضرة ما قلت الموعظة إلي بابس يطول ويظهر القلق على وجه الناس. هل بالبين يطول يا بركات يا هنشي نعولي وموني أمو ماني المنكر بغرضه معليش جدي يطول وليس سوداء الفجر معليش بصحيني لان توجيه يبنادم ما ينفعه في دينه ودنياه وآخرته لن يخلود في هذه الدنيا كل نفس ذائقة الموت إني بتبعت امتد الموت باب كل الناس داخله ليت شعري بعد الباب ما الدارو إميت تمتن ديميت ورد قعمي الددد فنديس ولكن إني بتلم بعد إني ميت ورد الموت باب كل الناس داخله ليت شعري بعد الباب ما الدارو. لماذا غير المنكر الأجل المنكر داني يديجر معليش وهنا فيه قلق وزلة هذا يجب أن لا يكون. كان من الواجب ترقيد اجتماع تنقل الاحتفال أي كان فيه دعوة للغناء أما للرقص أما للطرب أما لأي كان لأشياء فيها مناكر يجب عليك أن لا تحضر. فإذا حضرت فأنت عاصي مؤيد للمنكر. هذه التنوه بالتغاديدي هربي التنوه نغلاش هربي بتينا هامي ربي سكحت في ديس تجد بين دين الهم أبت وصح درغ أبت ورزوغ أبت كذا أبت كذا يوم بعد يعني وتعيدي قد حد يغير بنا هذه الموازين. مثلا مثال آخر إذا كنت في سفر ساعة ساعة يتصادف البعض تتشل بنادم ما يدير قبل المنكر بصح لا غالب ما عنده وين يروح إلا الطيارة، ثم إلا في سفر، ثم إلا في مكان يسجم لمصلحة ورأى مناكر. وهذه بدأ يقار يلا تبرس ولا غالي هشفة تغجرش عن قصص الكرنة عن قصص طيارتنا. إذا رأيت فالنبي قال غض البصر ارتطوج دقت فويت سنت ولك في غير ارتطوج خاطر نفسيت ساعة ساعة ترنبنادم. كمل القرآن الكريم، اعزمني اكتب ربي من القرآن الكريم والتحفيظ لنا، اذكر الله تعالى، يعني اشغل نفسك عن هذا المنكر بشيء. اين دوت ثمن جهاد النفس؟ وني كان مودج لن يغلو المجال جهاد النفس وش غيروني بصح يندي بين من ولا يتجر صم النفس يحكم دا وحدي ويرضخها اما يسيبها ستقطع. هذا مثال اخر، اذا صادف المنكر وكنت لا تستطيع نجم يعني تفاصيل ونشاني، حاول ان تغض بصرك وتقرا القران وتذكر الله سبحانه وتعالى. بت قلت نجم ايها المؤمن ان تؤدي حق الطريق فلا تجلس فيه، خلاص سيدنا محمد اياكم والجلوس في الطرقات. ومن بعد الناس هل غلبت تعد تخسم، فاذا ابيتم الا المجلس فادوا الطريق حقه. قلت نجم غد ودي الحقوق وبريد، قلت قيمي غديس وانتهى، قد عقد المصالح جاي رايح جاي رايح وانتهى وكفى بالله. أين غاد نجمة بالصحبة تاخسي قلنا حتى دي قيمة بريد عليه أن يؤدي حق الطريق. وني بعض الملاحظات وتوجيهات فيما يتعلق بالأمر المعروف والنهي عن المنكر. من جملة حقوق الطريق أصنا نذكر خمسة، نحن الآن في السادس، إرشاد الضال أو إرشاد ابن السبيل. أما الشيخ تفيش رحمه الله الشيخ إسماعيل الجيطالي نان سمانس إرشاد الضال وني لان يزمد غفسو بريد. أما الشيخ بكير رسوم رحمه الله يسميه إرشاد ابن السبيل. وبعد كل الحقوق التي تعرض لها حديث النبي المصطفى يضيف الشيخان يعني الشيخ طفيش والشيخ إسماعيل موسى الجيطالي إرشاد الضال، وهو هدايته نحو مكانه نحو مكان يتجه إليه في طاعة لا في معصية. وصدقين حديث تسول ساعات تسول قال يرحم مالك من يتسوى محطة الحافلات وين جات السنتيفي ولا وين جات سيرفيس تاكسي معلي، هو ضال وليسين أجنبي عن البلد أرشده يناس شين مشان غد زويت بات يسول يقشل في طاعة يسول عن دار الفسق عن مخمرة قلوا ما نعرفش أول تعاون هاتين هاتي عاون حد ودن المهم الشيء تنجيد ودنا يجمن ودنا يجمني أعطي شبه تغفشه بريد. لا نعينه على المعصية إذا كان لطاعة صح، أما لمعصية فلا. وكذلك أن ابن السبيل وهو توجيهه وهدايته إلى الوصول إلى أهله وماله بإعانته ونفعه. ابن السبيل ونلان يجد سيسا بريد، إما ديت لي صداع، إما ديت لي ستوكر، إما توموبيل ستوبي، إما حادثة الصدار، أي إن كان المهم يسد هذا من مكان إلى آخر وليود من لا يزوع يجد سي سبريد توقف به في منتصف الطريق ولا دونيو. ابن السبيل هذا من حقوق الطريق يصدف يقنوني أتنسول ربما توبي يزديت ليس ربما كذا ربما كذا، نتخذ الوسيلة التي تعينه إلى أدي كمل أبريدس. ودائما ودائما دي طاعتنا ربي ونجي دي المعصية. من حقوق الطريق أيضا إغاثة الملهوف، يضيف هؤلاء المشايخ أيضا حقا، هو إغاثة الملهوف هو إعانته ونصرته. الملهوف والحزين الذي ذهب له ماله أو فجع في حميم أو مظلوم ينادي ويستغيث أو مضطر أحوجه مرض أو فقر أو نازلة من نوازل الدهر. عين دون الملهوف توت لن جون ضجرت شلي ساعات الدسن بعض من حمالكم بيت العزل حماك نحتاج تموبيل حماك نحتاج كذا، إما امرأة يعني كادت تلد، إما إنسان نصير بلسعة من عقرب تسوق زيك تغردمت، إما كذا إما حريق إما هني سمانسي غاتة الملهوف. لن ريح لن سجم نغلن جور سواء كان في الليل أو في النهار يصدق الموقف هوني. وإذا كنا في الطريق من واجب حق الطريق غاتة الملهوف دي وين يحتاج. شرط أن يكون الملهوف صادقا في دعواه، وإن كان كاذبا فهو منافق يحتاج بسين المال، بتى إلا انتيدت يحتاج المال يتيدت بيتم مع الكلمة ساسي توشي قرشال خلي توشس إعانة له، بتى يتجى يمنس يعني بس دي تبت مع زده وحدي، بتى نلقات دي سرشوس يكذب والتباين غفص لما تقول حد إلا الملهوف أدي يمكن تنصح ننصح مالك صلاح حتى تجرموني، وهذا لا يصح، لا يحسن بالمسلمين يفعل هكذا أبدا. هذا حق ثامن. الذكر هو الحق الثامن. لماذا؟ خطر هو موطن يشتغل الناس فيه بتجارتهم فيغفلون عن الله تعالى. يقولد سواني إلا من حقي أغلد أدي ذكري قن حضر بي سبحانه وتعالى على خطر دموشاني إلا مدن غفلا لهن إلا مع تجارتهم ومصالحهم بتحد يعني يخسر يتب تجارة يزعل غلده والسعنة يزعل وزغل وغمد يخسر كمثال برك البيع باع وشاري شاري صرخ فطام زغطة لعد تسلي دي قن حد يذكر الله قال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم إلا من رحم ربك. هنا كذلك ذكر الله تعالى في الشارع من حق الطريق. هداية الأعمى يقن حد إلا ندكفيف ممكن يقنوا حفاد ساتس ممكن يقنوا مارخ ساد يغديس ممكن في سيارة أي كان، وهنا كذلك من حقوق الطريق. نصرة المظلوم يقن حد إلا يسد المظلوم يشتكي طبعا مع التبتد معاس إما يقن حد الحكتيد ما عدو ما أي كان. ثم من حقوق أيضا عون الضعيف إما على حمل على دفع على جر يعني ولينجم ولينجم يا البروية تتزا يا التموبيل تتزا يقشي لن التعاون على خاطر الداتس والتنجمة تخدم أين شرين. والحق الثاني عشر إعطاء السائل ودي لن سدي طلب أي التصدق على المتسول مالا أو لباسا أو طعاما أو أي كان. طبعا بت السائل إلا صادق في ديوان الله يطلب لجي سوال بتقع الله غالب والسن ماذا بكست وشد براسه تحمل ناس المسؤولية انت ايت اللي تشيد شينيت باش كدي عاون سيس فايدة به يسغد يقشع وضع لا ديني شرز الخالق السما هو لم يحسن تصرفه في ذلك المال في عداد تعصيص ربي يعصيص ربي إيه لو كانت السن تاويد الخبر مرة أخرى يمكن ما تمدلوش هنا خطر السن سغاز سجزر يلا يزغد يعصيص واستيشه أو تعويض دعاون في المعصية. ثم تشميت العاطس إذا حمد يعني سغاد عاد قن حد ينزى يني الحمد لله أسنني هداكم لا يسني رحمك الله أدي جواب ديني هداكم الله وأصلح بالكم معلت غيون الحقوق خاطر إجت الوقت يداهمون فيتسنت مختصرة وهي معروفة يعني ولتحتاج قصة حق عواموني. وهناك شيخ من المشايخ جمع هذه الحقوق في أبيات شعرية أسردها سردا. جمعت آداب من رام الجلوس على الطريق من قول خير الخلق إنسانا جلوغ حقوق الطريق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يبدأ يذكر ماله أفشي السلام وأحسن في الكلام وشمت عاطسا وسلاما رد إحسانا في الحمل عاون ومظلوما أعن وأغث لهفانا واهد سبيلا واهد جيرانا بالعرف يعني بالمعروف بالعرف مر وانهى عن نكر يعني عن منكر وكف أذى وغض طرفا يعني غض البصر وغض طرفا وأكثر ذكر مولانا. أربعة أبيات ثلاثة يجروا ديسن كل هذه الحقوق 13 في الطريق جميلة جدا لمن يحفظها. الشيخ طفيش رحمه الله الكتاب السيل الذهب الخالص يذكر دي اسم سالته يسمى حقوق الأزمنة والأمكنة يذكر دي سيني لأنه ذكرني شرعي ديرنا على خطر يعني تعاش يعجداني في وادي ميزاب ليغزل كيفية نغولاد وما يتبع ذلك. يقول الشيخ رحمه الله لعن مؤذي المسلمين في طرقهم إلا ملعون وسيل يصدر تمسل من أبريد نسن مثل هذه سيق حتى الدات دين غلاما وغلاد هو بعد أغلاد ديتي تجد يسمنه. أن كذلك الكرة في الشارع الكرة أيضا في الشارع يا أولاد شوارع ليست الكرة وسيخ سادي راضي زوال موتاني وسعن يغولد وتوجني واموني أبدي نتسابق متخبض ومطور تخبض تخبض تخبض تدار السن ولا نديس حد أزعلك حد بدأ بها ديرية حد كذا حد كذا حد كذا كل هذا يعتبر يعني الأذى تصدرتني مسلما دواسي إلا مسؤول غفصا إلا مسؤول أنت دي تحمل مسؤولية عادي أمر طارواس نغينها ولسي أماشي إنا نطور واس تقدم الملاحظة سيني لشبتة تسرسد هما نغاد زوان أشبتة غاد من غاد نبات ورداني من غاد زوان تدزعلك كليد عاقل شمر المسؤولية أقل ما يمكن إنا سأدختار الوقت اللي قايلك الوقت نريح أدختار الوقت إلا ميد أنت دانس نراحم ريحا وتني الزرة وتني توس أقل ما يمكن بتجيس نقل حل الخلف ذلك أحسن وذلك حين خير وأحسن وتاويلا إن طيب داس نقل شايلا خلف إلا ولتي جو الحس ولا الفوضى كله جيد ولا يلقى فيها ماء أو مزلق أو شوك أو نجس ودول الشيخ تفيش رحمه الله ولا يلقى فيها ماء أو مزلق أني لن هذه هلك ميدن يما تلمت البنان نغتشينا نغادي لا ديزلس حدا يحفظ درقا ما سيوضا تعمر تغوتيتي هذا لا يجوز لك كده أو شوك أي لا ديزلت أو نجس كذلك ولا تترك فيها دابة إلا قدر الرفع أو الحط عنها وتوجد سكة الدابة إلا قد ماشي لا أتتسد غفص أما أتعمر غفص أتقضع وجار وجاز إعداد مؤونة البناء فيها إذا قرب تليد تلت وغلد أتسر ديس مواد البناء بتلا البنيان يقرب خاطي أتسر جيت روح شهور وشهور بيت منكز بتدزر يضرني قد ضعبت لا خاطي قال دي قرب الموعد تليد تلت وغلد سواء كان غلد دزعلك أما ضابصان دوس عم مغضيق تليد تلت وغلد تلتين خاطئ خاطئ تبي دزجن وغلاد تيدها لك غبنا لاش وشي اللي تلت فقط وجاز إعداد مؤونة البناء فيها إذا قرب ولا تسد بها حتى لا يمكن المرور والتويك اللي قاع غلاد قد يصلح القلب نسيمة كثير يعني ميران وسيدك كيف أديس التمجيدة أديس الجرح أرنيس هامي خطر الكامين سين القوال نسيمة يتوكل يبريد ولدي ويخبر وليسين يعقل لي وضايس حاستيتي مراد ميران يتسارى وموني ولو شهد الله ذكرنا أين ومن هو ولكن هامي وني لن بمن البنيان معاوضني لن أدوي المواد البناء أد اتفقن لوقتي لا أتوكلي سيكت كيفيتي لا ربما الوقت لنا ميد اللاشي فيتسنت ما تلاش الله غالب يا التوي غلد لا بد قاع منش غسيج أدي اتفق معه وغدس المعاز متطوعين أنا غدي خدام من غني لن أتسك حرن فبريد أما باش كتجنا مني سمار والمارو هذا يعتبر تعدي لا يجوز له وجاز إعداد مؤونة البناء فيها إذا قرب ولا تسد بها حتى لا يمكن المرور ولا تسقف شيخ تفيش رحمه الله إن أغلاد للتوغريف وهو الصحيح يعني الأصل للتوغريف هندو أو تسقف فوق سبعة أدرع تخزت غرف دغلد سبع دروع إلا دي سيقل لقوالي ضد نخلف يذكرتني إن أدي عادي قنحد إنه نجيك تدب تيلي محمول عليه تشمر أين دفتني تشمر أدي بد أدي زلاغيلس أين دوني لحد الغرف قد تجد أشخص حقات صوتي دودون الودي بمعنى وني عاش لمنطقته أو الشيخ عاش جاني في وادي ميزاب يسل حالته من أجل ذلك ذكرها رغم أنها لم تذكر في حديث النبي عليه السلام ولا تسقف وهو الصحيح أو تسقف فوق سبعة أذرع أو فوق يد ممدودة من قائم على حمل فوق أعلى دابة أو بلا مد فيها أقوال ولا يفعل بطريق الخاصة ما شاء إلا إن أذنوا له وللتجي سوبريد جميوين طريق الخاص أبريد تجمي ساعة ساعة تستجمي جي أغلى دي لن يبين العرش كل دي سيغولا دي دنغ الجمي وين دنغ الغوابيت دنتن ولا دين وبريدني وجي النجد جي ديني تخسد ولا ديني الحومت تطلب الطن عماليكم ربي تستغل غابريدو لكذا وكذا وكذا شي نعم وفقناتش خلاص إلا يج ننتشوه أخذر كيفيتي لا تنفهم دمعسن هو بتدغل العرش ما عليه هو الزروت بصحاب تدغل نجمي نقدر نجمي ويتم يدبر راسه هذا الشيء غير كيف كيف يسمى الشيخ تفيش رحمه الله طريق الخاصة إلا إن أذنوا له أدي سيمارو الحقوق إلا نذكر في الحديث، ولا يقعد في الطريق، فمن قعد فحقها عليه الغض وكف الأذى ورد السلام إلى آخره ما شنذكر نطول. أخرج الطبراني عن حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من آذى المسلمين في طرقاتهم وجبت عليه لعنتهم. وفي رواية للربيع: ملعون من آذى المسلمين في طرقاتهم. أتقول لك إن حد وحدي بتل زرة مسلمين أبريدنسن فقد وجبت عليه اللعنة. إذا ما ديت له إن حد وحدي ضرر ولزرة مسلمين. بقي لنا جانب آخر، قوانين المرور من حيث السيارات، الوقت يداهمنا وتجب نكمل يعني أجر إلا نقطة النقطة كانتني تقيما مسألة الموبيلات. أحيانا ترقيد باب انت الدار تدياري ممنوع الوقوف خاطر يتفق في الشابكري انه ظروف خاصة أدس نسبة الستورت ساعات ست المحل ساعات يعني هذا بدين كيفيتي لا أدي تعطل الحركات المرور خاصة متوسل مناسبة العيدة بظن العيدة زعلوك ربا دي شان مادي وسيلة تزتل كتر السيارات يقول هذا قيمنا يدينيني البشر يرني توموبيلات رني يقول هذا الغساد رني بتغناج يزمان أن نحترم بعضنا لابد أو إيقاف السيارة كذلك في مانيلا في الرصيف مانيلا ميدنا ضد عديس التالي توموبيلا تبدديس أنها تصف العرض ساعات الجامعة تحبس أبريد إيوة تشيقع وتدور توتر على أبريد تنس الجهة تضغط ميمي وني يولي تتوله أديش الكيفية إلا وغادق دعان من المارة والتزرط خاطر طريق السيارات وحدس وطريق المارة وحدس داني بالنسبة لإني لا تسوق التموبيلات أنا تسوق الليموتو التولهن طبعا يسوقون بعد ننصحهم بعدم السرعة واحترام قوانين المرور باش كذا من علم من كل المصائب إلا أن تسند تسوري إسرائيل اللي متعاشي معانق على كان السن كم من حوادث أدت بأرواح بريئة رجال ونساء وأطفال وأولاد السبب هي السرعة وعدم احترام قوانين المرور كذلك وني لن يجور بريد في دار نص أرجزنا تمتطنا دبورسي لجورنا بريد انتو موبيل هم يهون نغنتين انو تنبهنا هولا دين انو تنبه لتجور بريد انتو موبيل يا أشو بدغ الفوسي انو شو بدل ظلمت والجرمس لتسندو اني غدسنا دي ست معالات ثم من يأتي بدراجته انو بسيارته انت دي قرب الوسيلة في ديسس أدي زقع في الزقوطيقة أتي سخلع من روع مؤمنا كمن قتله وسيلي فقد تعدى عليه أن غادي يسبي الدراجة النارية سبعيد أنت دي قربة سيكسيليرا الموتور زقع في الزقوطيقة تسخلع ميدد لا يجوز له شرعا هذا متعدي شي تقضعض واش ننوني الذي خلع بالتليقار من يدري بأنه يدعوه يا أخي كل هذه الأشياء خاتبة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم تذكر إنما بحاك برضو ليش كل هذه تدخل في آذاء المسلمين وتدخل في النهي في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أيوة خلاصة القول إبريدن للدين رب العالمين ربي يجسن الحقوق يجسن يعني الأنظمات نتبع بتجن حد يستجاب يتبعني لا يوم رب سبحانه وتعالى دوني لا يوم رسي صلى الله عليه وسلم يرعى الحدود وليتعدي ينال أجره في الدنيا والآخرة بدت قد حد يتعدى قام غفص الحجة تيمار يسلي فهم ومع ذلك تعدى فحسابه على الله الشاس غادي بدي فاسن ربي المحشر أسند وني سخلعت وني تعديس وني كذا وني كذا وني كذا أدسن أدخلص واتجم سنيني ما استعرفش بيكم يعني الأحسن والأفضل أن نتعقل في هذه الطرقات فهي ملك للجميع ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما في خير الدارين والحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله إنما جاء به حمد ربه سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم النبيين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.